الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن كان الحكم المتعدد به الظن فعليا أيضا بأن يكون الظن متعرفا في حكم الفعل إلى آخر العبارة. إن قلت على هذا يلزم اجتماع المثلين أو الاثنين بالفعل، فمثلا إذا ظننت بحرمة شرب الخمر يكون هذا بحسب الظاهر سببا لحرمة أخرى في مقام الظاهر، فهنا قد يكون الشيء حراما واقعا وحراما ظاهرا بالفعل، فيجتمع حكمان فعليان متماثلان ولو كان الأمر حراما في الواقع وأنا ظننت بحرمته وكان الحكم الظاهر هو الحلية، فيجتمع الحكمان الفعليان المتضادان وهما الحكم الفعلي في الحرمة والحكم الفعلي بالتكليف، لأنها هنا ترد الحكمة وهي أنه كيف تجوزون تشريع أحكام ظاهرية يثبت بواسطتها الوجود أو الحرمة أو الإباحة أو ما داخلها من الأحكام الخمسة، والحال إذا كانت الإمارة أو الأصل يثبت حكما من الأحكام كالوجود وكان الشيء في الواقع واجبا حصلت اجتماع المثلين الوجوب الواقعي والوجوب الظاهري في مكتبة الإمارة أو الأصل، وقد يحصل التضاد فلو كان الشيء واجبا عند الله سبحانه وتعالى، فمثلا لو كان صلاة الجمعة واجبة ووصل المكتب لأصل أو إمارة إلى عدم وجودها لكان من الاجتماع المتضادين الوجوب ولا وجود، فكيف تقولون يمكن أن تكون الإمارات والحلول وما شاكلها المعتبر والوجود والوجود العمليين مثبتا لأحكام والحالة لإثباتها للأحكام إن تطابقت مع الواقع حصل اجتماع المثلين، وإن تخالفت مع الواقع لتضاد الأحكام يحصل اجتماع المثلين. أقرأها الحبار. إن قلت إن كان الحكم المتعلق بالظن فعليا أيضا، بمعنى أنه يحصل أيضا، بمعنى أنه يحصل حكمان، حكم واقعي فعلي كوجود شيء واقعا ووجوده ظاهرا للإمارة، فتكون صلاة الجمعة مثلا واجبة فعلا بوجودها الواقعي، وواجبة بالفعل بحسب وجودها صدقا للإمارة. مثلا فتارة تحصل الأحكام المتماثلة وتارة تحصل الأحكام المتضادة، بل الحكم المتعلق بالظن فعليا أيضا، هذا فعلي والواقع فعلي، يحتمل الحكمان فعليان بأن يكون الظن كالإمارة متعلقا بالحكم الفعلي. شنو متعلقا بالحكم الفعلي؟ يعني ليست الإمارة في مرتبة الانقضاء أو في مرتبة الإنشاء، بل كانت في مرتبة الفعلية، بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي. لا يمكن أخذه أيضا بالحكم الواقعي الفعلي في موضوع حكم فعلي آخر مثله. كيف يمكن هذا أن يؤخذ في حكم فعلي آخر مثل ذلك الحكم فيكون من باب اجتماع مثلين؟ إذا ظننت بشيء فعلا هو واجب عليك وقد يكون واجبا، فيجتمع الحكمان على متماثلان أو ضده، أو ضده كان واجبا وأنت بالإمارة وصلت إلى كونه ليس بواجب لتستلزمه، لتستلزمه الضمير يرجع للأخر، لتستلزمه هذا الأخر، لتستلزمه الظن باجتماع الاثنين أو الاثنين. وإنما يصح أخذه أيضا بالحكم الواقعي في موضوع حكم آخر يخالفه، بل تتمكن أن تأخذه في موضوع حكم آخر يخالفه، كما يقال إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق بدرهم، يقول في موضوع آخر لا مانع منه، إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق بدرهم. قلت له كما قلنا هناك إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق بدرهم، وكما قلنا هناك هذا جائز، وكما قلنا هناك في القار يقدم اجتماع الرجلين، إذا ظننت إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة تجب عليك صلاة الجمعة اجتماع الرجلين، إذا قطعت بصلاة الجمعة تحرم عليك صلاة الجمعة يلزم اجتماع الرجلين، ها هناك الظن أيضا يلزم. هذا واضح. قلت الحكم الواقعي، قلت الحكم الواقعي وإن كان فعليا لكنه فعلي تعليقي ناقص، بمعنى أنه لو حصل الجزم به لكان فعليا تاما والحال الحكم الظاهري فعلي تام فإذا الحكم الواقعي الذي تعلق به الظن فعلي غير تام ويكون تاما لو تعلق به القصح اتفاقا فلم يجتمع حكمان متضادان او متماثلان لعدم فعليه احد الحكمين وهو الحكم الواقعي فاذا الفعلي الاول تعليقي لانه معلق على اصول القطع به والثاني وهو الحكم الظاهري تام حتمي يقول المصنف نحن لا نتردد ها هنا في وجود حكمين ولسنا بمصوبه حتى نقول الاحكام تنشا على صدق ما يصل اليه المشتري هذا لا نريد ان ندعي فقد قال ان المصوبه بكل شده وقلنا الاحكام الواقعيه هي السادسه ونحن قد نصيبها وقد نخطئها هذا لا نتردد فيه لسنا على مساله المصوبه لكننا نقول الاحكام الواقعيه ما دامت لم تصل بأيدينا بنحو القطع واليقين والجهل فهي تكون فعلية غير تامة أي تعليقية تتوقف على القطع والجزم بها فهذا فعلي لكنه ليس بتام يعني كأنه له مرتبة من مراتب الفعلية لا يكون فعليا تاما إلا بعد القطع به وإذا قطعنا به لا مجال لمرتبة الظنون والسير على صدق الظنون والإمارة الجازم بالحكم الواقعي بتواتر أو نص أو الذي يكون نبيا عالما بالحقائق أو وصيا علم الحقائق من طريق الأنبياء هذا لا يحتاج إلى خبر وإمارة مثلنا فإذا الأحكام الواقعية هي فعلية لكنها ليست فعلية تامة بل فعلية معلقة على القطع بها والأحكام الظاهرية التي حدثنا بها هي فعلية تامة فالآن لم يكن إلا حكم واحد فعلي وهو الحكم الذي يكون مطابقا للإمارة وذاك ليس بفعلي فلم يجتمع حكمان متماثلان ولا حكمان متضادان حق عبارة قلت يمكن أن يكون الحكم الواقعي الذي تعلق به الظن فعليا غير تام فعليا غير تام بأي معنى يكون الحكم فعليا غير تام قال بمعنى أنه أي الحكم لو تعلق به أي بالحكم الواقعي الناقص غير تام بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال يعني لو من باب الاتفاق والخطه ان تمكنا ان نرى الواقع ونتطابق مع الواقع لكان فعليا تاما لكن الشارع المقدس حينما فقدنا الواقع ما الزمنا بالاحتياط ولا أسلمنا في طرق أخرى لمعرفة بأن الاحتياط في جميع الأمور يسبب العسرة والحرجة. فإذا لسنا مكلفين باحتياط ولسنا مكلفين بالواقع بما هو واقع بقصور ذواتنا. فإذا نحن مكلفون بالسير على صدق الإمارات، فالذي يثبت بالإمارة يكون فعليا تاما، بل على ما هو عليه من الحال، يعني بلا جعل احتياطا عليه ولا تكليف بلاد بما لا يطاق وما ذات لهذا الجنود، على ما هو عليه لو تعلق به القبر على ما هو عليه من الحال لتنجز، اي لصار فعليا تاما حقيا، لكنه قبل هذا ليس كذلك، لتنجز واستحق الشخص على مخالفته العقوبة. ما كان يستحق العقوبة على مخالفة الواقع لو تنجز الواقع، لو صار فعليا تاما، أما قبل ذلك فلسنا مكلفين به، فلا نعاقب على عدم تفاضلنا مع الواقع. واستحق الشخص على مخالفته على مخالفة الواقع العقوبة، ومع ذلك يعني ولكن مع ذلك أي مع كون الحكم فعليا تعليقيا غير تام، ومع ذلك لا يجب على الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعني ومع عدم كون الحكم الواقعي فعليا بنحو الفعلية التامة، لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلف. يقول الحاكم لا يجب عليه أن يدفع عذر المكلف بأن يريه الواقع أو يفعل عليه احتياطا وما شاكل هذه الأمور. هناك طرق وسبل عقلائية، من فقد القطع بالواقع كان منجزة في حقه، وهي السبل العقلائية العامة كالأخذ بخبر العادل وما شاكل هذه الأمور. رفع ولا الكرة ولا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف في رفع، تتناسب مع الكلمة الثانية في رفع حكم عذر المكلف في رفع جهله، ليس على الحاكم أن يرفع جهلنا، بل إذا فقدنا الإصابة والقطع بالواقع شرعت لنا طرق وإمارات برفع جهله. لو أمكن رفع الجهل في بعض الأحيان لا يمكن رفع الجهل، القاصر العاجز كيف يتمكن أن يعرف الحقائق في نفس أمره؟ لكن قد يقال في بعض الأحيان يمكن ولو رجعنا الاحتياط، نقول الشارع المقدس أولا الاحتياط في جميع الأمور حصر وحرج، وليس من وظيفته أن يجعل هذه الأمور علينا، فإذا سدت علينا أبواب الواقع سرنا إلى من؟ إلى الإمارات. بل برفع الجهل في أي شخص لو أمكن رفع الجهل أو بجهل، يعني لو أمكن رفع الجهل ولو بإراءته الواقع أو بجهل لزوم الاحتياط عليه أي على الشخص، يعني ليس بالوظيفة الحقيقية المولى هكذا، بل أو بجهل لزوم الاحتياط عليه أي على الشخص فيما أمكن الاحتياط، فيما أمكن الاحتياط لا فيما لا، لا فيما لا يمكن الاحتياط. كما لو تردد الأمر ودارت بين محذورين، كما لو تردد الأمر ودارت بين محذورين الوجود والحرمة. يقول أولا الوصول إلى الواقع قد لا يمكن في بعض الموارد التي فيها احتياط تستوجب الحسرة والحرج، لو فرضناها فهي ليست في كل مكان، لأن في بعض الموارد قد يدور الأمر بين محذورين، بين كون صلاة الجمعة واجبة ومحرمة، فلا يتمكن الإنسان أن يمتثل أو يتخلق عنهما معا، في عدم إمكان اجتماع النقيضين البطلتين فيما أمكن، فهل يجوز للحاكم والشارع المقدس جعل أصل أنا شاهد في حرمة التثني الشارع المقدس قد يجعل أصلا كالبراءة لعدم الوجود وكله لك، ففي بعض الأحيان المتناسب مع المقام جعل البراءة، وفي بعض الأماكن والموارد جعل الاحتياطي جعل التخييري، بل يجوز جعل أصل أو ثمارة مؤدية، وفي بعض الأحيان الشارع جعل إبارات وهي الأخبار مثلا أو إمارة مؤدية إليه، أي إلى الحصن الواقعي، كيف تكون الإمارة مؤدية إلى الحصن الواقعي لو أصابت الواقع؟ وإلا فالإمارة قد لا تؤدي إلى الواقع، فتكون معسكرة مؤدية إليه، أي إلى الحكم الواقعي لو طابقت الإمارة أو الأصل الواقعة تارة، وإلى ضده في بعض الأحيان الأصل يؤدي إلى الضد، أصل صلاة الجمعة لعلها في نفس الأصل والواقع واجبة، لكننا نحن بالبراءة وصلنا إلى عدم وجودها، أو بإمارة وصلنا إلى عدم وجودها، مثل هذا يكون مؤثرا، وإلى يعني وتارة يكون هو يؤدي إلى ضد الحكم الواقعي أخرى، فيما لو خالفت الإمارة أو الأصل الواقع أو ضده، ولا يكاد كأنه يقال، أي ولا يكاد يكتب عليها كأنه يقال أنك الظالم بوجود صلاة الجمعة تحرم عليك صلاة الجمعة، مع القطع به قلنا لا يمكن هذا، أنت القاطع بوجود صلاة الجمعة لا يمكن أن يقال لك هي محرمة أو لا تجب عليه، لكن في مرتبة الظن يمكن ذلك، لأن القطع كشف تام فلا مجال لجعل حكم في مقابله، لكن الظن غير المعتبر كظنوني وظنونه، يمكن بحقك أن أكون ظانا بوجوب صلاة الجمعة والحال يرجع الحكم ويقال لا تجب صلاة الجمعة، ولا يكاد يمكن مع القطع به أي بالحكم الواقعي جعل حكم آخر مثله أو ضده في القاطع، قلنا لا يمكن، لا يمكن أن يقال إذا قطعت بشيء هو واجب، يعني بجعل حكم مماثل لذلك ولا بجعل حكم مضاد، هذا تقدم في القاطع، ولا يكاد يمكن مع القطع به يعني مع الظن يمكن جعل المماثل او جعل المضاد، ولكن مع القطع لا يمكن جعل المماثل او جعل المضاد، لان الظن مع الظن المجال واسع لجعل احكامه، لكن مع القطع المجال والباب مفتوح لجعل احكامه فقط، كما لا يفهم فهم إن قلت، هاي كلمة إن قلت في الحقيقة ليست شيء أساسي أضيف على إن قلت، وإن قلت المتقدمة فإنها الشرط وتفصيل لما تقدم من الكلمتين، إن قلت كيف يمكن ذلك، أي كيف يمكن الظن في الحكم الواقعي ومع ذلك يجعل الشارع حكما مماثلا او مضادا لذلك الحكم المضمون في مرتبة الظاهر، لأن قائلا يقول كيف يمكن أن يكون الإنسان ضاما بحكم أو ضاما بحكم، فيجعل الشارع مماثلا لذلك الحكم في مرتبة إمارة أو أصل، أو يجعل مضادا لذلك. كيف يمكن؟ قلنا هذا ليس بشيء جديد. إن قلت كيف يمكن ذلك؟ وهل جعل الحكم المماثل في مرتبة الظن أو المضاد في مرتبة الظن على صدق ما ظننا به لكي يكون مماثلا، أو على خلاف ما ظننا به لكي يكون مضادا؟ وهل هو إلا أنه ضمير شأن يكون مستلزما، هذا الجعل الثاني مستلزما لاجتماع المثلين أو الردين؟ واعتبر قلت ليس في أساس المؤمن جديد، قلت يريد أن يقول إنه لا مانع من اجتماع المثلين أو الضدين فيما لو كان أحدهما فعليا غير تام، وهو الواضح، والآخرون وهو الحكم الظاهر، والآخرون فعليا حتميا منجزا. بكلمة إن قلت يريد أن يقول لا مانع من اجتماع حكمين، أحدهما فعلي غير تام والثاني الفعلي التام، فاجتماع التام مع غير التام لا مانع منه. قلت لا بأس، أي لا مانع، لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي، لكن أي واقع؟ واقع منجز؟ لا واقع بذلك المعنى، أي الواقع الحقيقي الواقع غير التام الذي لو قطعنا به لكان منجزا، الذي لو قطعنا به لكان منجزا. بل لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي ذات المعنى، أي لو قطعت به، أي بالحكم التعليقي الواقعي، لو قطع به، أي بالحكم التعليقي الواقعي، بل من باب الاتفاق، يعني قال من باب الاتفاق، يعني الشارع لم يجعل احتياطا ولم يكشف لنا الواقع، مثلنا، فإذا كان الشارع لم يجعل احتياطا في المقام ولم يكشف لنا الواقع، جعل لنا إمارة، ما دمنا لم نرى الواقع عملنا بها. لو على الفرض والتقدير علمنا الواقع بظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، لعله بظهوره المقدر وبطلعته البهيه الكثير من الاحكام الموجوده بايدينا نراها غير صحيحه. لكن الان الحكم هو الحكم الظاهري ما دام لم يتنجز علينا الحكم الواقعي. ولذا قال من باب الاتفاق لتنجز مع حكم اخر فعليا في مورده، يعني في مورد الفعلي الناقص وهو الواقعي، في مورد يعني في ظرف الفعلي الناقص، قد هذا لكن مثلا بسيط ما دام ذاك لكن على عدم التمامية مع حكم آخر فعلي في مورده، في مقتضى الأصل في موارد الأصول العملية أو الإمارة في موضع الإمارة والطرق. ولا ننسى أن المسألة الطولية ما دامت نوبة إلى الإمارة، وإذا وصلت النوبة إلى الإمارات فلا مجال للعمل بالأصول، والأصول هي المرتبة الأخيرة، هي العمل عند الشك في شيء بدأ. فبمقتضى الأصل أو الإمارة أو الدليل أخذ في موضوعه في موضوع الحكم، أو الدليل أخذ في موضوعه في موضوع الحكم، الظن به الظن بالحكم بالحصول به أيضا الظن، كما لو قال القائل إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فإنها تجب عليك بوجوب آخر مماثل، أو تحرم عليك. قلنا في موضع القطعي لا يمكن هذه الكلمات، لا تقيم بالظن لا مانع من المماثلة والتضاد، لأن الظنون بما هي ظنون لا اعتبار بها. فإذا ظننت بصلاة الجمعة تجب عليك صلاة الجمعة، هذا لا مانع منه. بل أو دليل أخذ في موضوعه الظن، دليل أخذ في موضوعه يعني كان الظن شنو؟ جزء موضوع بالحكم بالخصوص على ما سيأتي من التحقيق التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على أنه كيف نوفق بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية حتى لا يكون من باب اجتماع المثلين أو الضدين. الأمر الخامس، أرجو التوجه للأمر الخامس. أولا نكتب ثم نشرحه، والمطلب جدا واضح لكن من باب البيان والتوضيح الأكثر. تقدم أنه لا ريب في وجوب العمل على صدق الظن، على صدق القطعي، على صدق القطعي. والآن يريد المصنف أن يقول هل يجب إضافة على ذلك الالتزام، على ذلك الالتزام القلبي، هل يجب إضافة على ذلك الالتزام القلبي بذلك العمل أم لا؟ والجواب أنه لا يجب ذلك في الفروع، وإن وجب علينا بنحو كلي الالتزام بما جاء به الشريعة التنعى وبالجملة. هل يجب عقد القلب على صدق التكليف كما يجب امتثاله أم لا؟ يقول كلا، وإلا لأصبح كل واجب واجبين وجوبا لقيام العمل، وجوب القيام بالعمل، وجوب القيام بالعمل، ووجوب عقد القلب على ذلك العمل، فتحصل طاعتان عند الكتاب ومخالفتان وعقابان عند المخالفة. أرجو التوجه. الأصول العقائدية كالتوحيد، النبوة، الإمامات، خلص من الفيكسول الخمسة يجب بعد عرفانها عقد القلب على صدقها، وإلا فمعرفة الواقع بما هو لا يكفي في المقام. حتى الكثير من الملحدين من المترددين يعرفون الأصول العقائدية بكثرتهم، لكنها جهدت بواسطة نفوسهم أي لم تقر النفس إقرارا وضوحيا صدقا لذلك المعتقد. فالعلم بما هو علم بالنسبة لا يكفي، ما لم يقبل الاعتقاد والجزم على صدق النسبة أي الإلحان القلبي. فإذا الإلحان القلبي في أصول العقائد معتبر. يقال سئل أبو جهل عليه ما يستحق عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما تقول في محمد، فقال واللات والعزى إنه لنبي حق، لكن كيف ترضخ صناديد قريش ليتيم أبي طالب؟ هذا في الحقيقة والواقع يرى الحقيقة، لكن لم يحصل له الجزم العقادي القلبي على صدق هذه النسبة. أنا لا أتردد في أن الكثير من الصحابة في الصدر الأول يجزمون بكل واقع بحقانية علي عليه السلام، ما كانوا بعيدين عن المعارف أشياء يعرفون الحقائق، لكن الإقرار النفسي عندهم ما كان حاصلا. أما والله لقد تقمصها ابن أبي محافظ، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى إن شاءها، لكنه لم يستتبع إقرار النفس أي ذل النفس على صدق المعتقد. وكذلك الكثير من الولاة والحكام يعرفون الحقائق، مثل المأمون رجل عالم ذكي يعرف الحقائق، لكنه لم تقر نفسه إقرارا وضوحيا على صدقه. فالإقرار القلبي عقد القلب على صدق الواقع لا بد منه في الأصول العقائدية. هل نحتاج إلى هذا في العمل؟ يعني إضافة على الالتزام بالعمل والقيام به واجبا كان أو محرما أو شكل هذه الأمور والأحكام، هل يجب علينا أن نعقد القلب أيضا بنحو وظيفة عملية عقائدية في المقام على صدق الفروع؟ يقول جل تحتاج إلى عقد واحد وهو عقدك النفسي بنحو إجمالي كلي للقيام بالتكاليف. هذا يجب حتى لا تكون التكاليف صورة ظاهرية. يجب أن نعقد القلب من بعد معرفة الرسالة على صدق ما أمرنا به المشرع، نعقد النفس ونصمم على القيام بالتكاليف، لكن في كل تكليف أن يكون إضافة على القيام بالتكاليف عقد النفسي والذب النفسي طبقا لذلك العمل. يقول كلا، ولا لأصبح الإنسان مكلفا بتكليفين ومثابا بإثابتين ومعاقبا بعقابين. الأمر الخامس، هل تنفذ التكليف بالقصد؟ إذا تنفذ علينا التكليف بنحط بالقصد، يعني قطعنا على التكليف، هل تنفذ التكليف بالقصد كما يقتضي موافقته عملا؟ يقينا من قطع بتكليف كوجوب صلاة أو حرمة شيء وجب عليه أن يوافق ما قطع به، من خالف قطعه يكون مأثوما معاقبا. كما يقتضي موافقته عملا، يعني موافقة القطع، موافقته أي موافقة القطع عملا، يقتضي موافقته أي القطع التزاما. المراد من الالتزام ليس معناه الاصطلاح في المنطق من باب الملازمة، يعني عقدا قلبيا أي ذلا نفسيا على صدق ما أمر به. موافقته التزاما عطف تفسير والتسليم له أي للتكليف اعتقادا وانقيادا كلها عطف تفسير بعد عطف تفسير كما هو أي كما أن الالتزام وعقد القلب والانقياد اللازم في الأصول الدينية في الأصول العقائدية الخمسة يجب على الإنسان أن يعقد الضمير على صدقه إمامة معلومة لا تصير الإنسان شيعيا يحشر يوم القيامة مواليا. تقدم الآن أن قلنا أما والله وإنه ليعلم إن محل اليمين. فإذا العلم تام، الانكشاف للحقيقة تام في مرحلة الولاية والإمامة عند الأول، لكن هذه المعرفة لما لم تكن وما كان بنحو ذليا وانعقاد قلبيا لا تكون إمامة. الإنسان إذا ذلت نفسه لحقيقة قد يخالف عملا، لكن كل النفس يكون موجودا يعرف حرمة الخمر، قد يشرب الخمر فسقا وعدوانا، لكن القلب منعقد على أنها جريمة، على أنها من الأمور التي ما كان ينبغي أن تصدر منه، لكن مثل هؤلاء تصل بهم النفس إلى مرحلة لا يرضى عندهم إلا المشاهد الواقع، أما الذل النفس على صوت هذا يذهب منهم كل الذهاب، كما هو أي الالتزام وعقد القلب اللازم وين في الأصول الدينية في الأصول الخمسة العقائدية والأمور الاعتقادية، الجميع العقائد الأمور الاعتقادية اللازمة بحيث كان له للتكليف، بحيث كان له أي للتكليف امتثالان في مرتبة الاعتقادات يزف الاعتقاد والالتزام العقلي، في مرتبة العمل هل هو كذلك؟ بحيث كان له أي للتكليف، خرجنا من الأصول الاعتقادية رجعنا إلى أصل مطلبنا، بحيث كان له أي للتكليف امتثالان، امتثال عملي جوارحي وهو القيام بالعمل خارجا، والتزام قلبي وهو الانعقاد وهو عقد القلب على صدق ذلك العمل. ومثل نعم لا ننسى نحن على ان الامور التوسطيه لا تحتاج الى قربه والتعبديه تحتاج الى قربه مثل، لكن نحن نتكلم في انعقاد ما في عقد القلب على ذلك الشيء، بحيث كان له امتثالان وطاعتان عقد تفسير إحداهما بحسب القلب والإيمان والأخرى بحسب العمل بالأحكام. هل الأمر هكذا؟ إذا كان الأمر هكذا تغير فأتفريعية فيستحق العقوبة على من؟ على عدم المخالفة، على عدم المخالفة التزاما، على عدم الموافقة، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما، لأنه لم يلتزم يحق ولو قام بالعمل، لكن لأنه ما عقد القلب على ذلك يكون مثابا من جهة العمل ومعاقبا لعدم الالتزام، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع يعني حتى ولو قام بالعمل، لكنه قام بجانب من جوانبه ولم يقم بجانبيه، ولو مع الموافقة عملا أو القطع بالحكم لا يقتضي امتثالين وطاعتين، فإذا لم يقتضي امتثالين وطاعتين في الضحك فأتفريعية فلا يستحق العقوبة، يعني فلا يستحق الشخص المكلف العقوبة عليه أي على عدم عقد القلب والالتزام، بل إنما يستحقها أي العقوبة على المخالفة العملية. ومثلا انتهى الكلام، هذا من باب بيان أصل الموضوع. الحق هو الثاني أي كفاية الموافقة العملية، أي كفاية الموافقة العملية ولا نحتاج إلى موافقة أخرى قلبية بحق القلب على صدق العمل. الحقوق هو الثاني، أي كفاية الموافقة العملية. شيخنا، أي برهان حكمي تقيمه على الأمر في المقام؟ قال: الأمور البديهية. الأمور البديهية وجدانية، أي تجدها النفس بفطرتها، ونحن نعيش هذا المقام في محلنا، أي أننا بفطرتنا وفي وجداننا نرى أن من قام بالعمل لا يحتاج إلى ذل عبودي وانقياد قلبي في المقام بضبط، بل أرجو نحتاج في كل التكاليف عموما أن نعقد القلب على قتالها، لا تفتح لنا في كل عام، لا خاف في كل تفريط تفريط. فلا يقبل الحق هو الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان. بذلك أي بالثاني، بذلك أي بالثاني، أي بعدم الحاجة إلى عقد القلب واستقلال العقل، بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده إلا المثوبة دون العقوبة. من قام بالصلاة وجاء بها يستحق عليها المثوبة ولا يعاقب لعدم عقد القلب على ذلك. من ترك الخمر أصيب على تقدير القلب للخمر ولا يحتاج إضافة على ذلك إلى عقد القلب على ترك الخمر، بل واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر السيد. يعني من امتثل وقام بشيء خارجا وأوجده لا يعاقب بعد ذلك على شيء لأمر سيده إلا المثوبة دون العقوبة، ولو لم يكن مستسلما وملتزما به، ولو لم يكن مستسلما يعني بنحو استسلامي وذل عبودي وعقد قلب، مستسلما وملتزما به بالتفريط. إذا قام بالتفريط لا يحتاج إلى استسلام وعقد قلب فوق ذلك بعد ذلك، بل مستسلما وملتزما به أي بالتفريط، ومعتقدا عقد تفسير بعد عقد تفسير، وملتزما به ومعتقدا أو منقادا له. وإن كان ذلك أي عدم الالتزام القلبي، وإن كان ذلك أي عدم الالتزام القلبي يوجب نقيصته، نقيصة أي يوجب تنقيصه أي العمل، تنقيصه أي العمل وانحطاط درجته. من غسل ثوبه بنية القربة بمجرد غسل الثوب يحصل العمل التوصلي ولا يحتاج إلى نية قربة في المقام، لكن لو أتى بها لكان زينة للعمل، لكان مزية في العمل يحصل عليها الثواب. كذلك لو عقد القلب طبقا لكل تكليف لكان مزية في المقام، لو ترك عقد القلب وجاء بالعمل فقط مجردا يقينا لا يكون بتلك المراتب العليا من العمل. الأنبياء والأوصياء كل سكناتهم وحركاتهم هي انقياد وذل عبودي لله سبحانه وتعالى، حتى في كلامهم وشربهم وقيامهم وقعودهم بل وفي نومهم لا ينامون إلا مرضاة لله. هذه المزايا لا تنكر، لكن ليس معنى من تركها يعاقب، فإذا هي مزايا لو لم يأتي بها يكون نقصا لمراتب نقص الأمر والواقع. أن العمل الذي أنا أقوم به والعمل الذي يقوم به ولي من أولياء الله يختلفان مرتبة بحسب ذاتهما، لكن بالحاضن التكليف والحوق عقابا وثوابا هما قيام، بالحاضن مراتب المسألة لصفائها وخلودها وعظمها، بالحاضن التلقائي بها والقياد به للعمل يختلفان. ضربة علي يوم الخندق تعادل عمل الثقل، لو ضربنا آلاف ضربة لما كانت تقاس بضربة علي. فإذا العمل بما له من المعارف والحلول والانقياد له منازله، لكن هذا ليس في مكتبة أصل التكليف، بل وإن كان ذلك أي عدم الالتزام بالقلب يوجب تنقيص العمل وانحطاط درجته، وتنقيص العمل من في مرتبة تكليفه، لا مرتبة تكليفه ثابت، تنقيص العمل عن مرتبة نفس أمره ومقام الرفيع العلي. عمل واحد وساحة واحدة يقتل فيها عمار شهيدا ويقتل فيها بقية أصحاب علي الذين لعلهم ما جاءوا لعلي إلا يطرقهم، فكانوا ممتثلين لإمرة لكنها إمرة الدنيا، إمرة لا نقول أنهم ليسوا شهداء، لكن منازل العارفين تختلف. عمار يقول في يوم مقتله: اليوم ألقى أحبته محمدا وصحبه. هذا لا يقاتل مع إنسان آخر قتل في الصفين. الكثيرون قتلوا في ساحة كربلاء، لكن لا يقاتل المقتول كالحسين عليه السلام ببقية الغزة، وإن كان ذلك يجب تنقيصه وانتقاط درجته لدى سيده لعدم اتصافه بما يليق يقينا من جاء بالعمل بنفس منقادة ذليلة منعقدة على العمل، يقين يكون عمله أرفع لدى سيده لعدم اتصافه أي المكلف بما يليق أن يخص العبد به نقصيا بيانية من الانعقاد بأحكام مولاه. هذا الذي أرجو التوجه لأنه متطوع دائما جندي دائما عقد قلبه ونفسه لكي يقوم بكل أوامر مولاه بذل القبول، يختلف عني وعن أمثالي في العمل من عدم من الانعقاد بأحكام مولاه والانقياد لها أي لأحكام المولى، وهذا غير استحقاق العقوبة، لكن هذا شيء واستحقاق العقوبة شيء، هذا بما هو تكليف قاضي، وهذا غير استحقاق العقوبة على مطالبته لأمره بأمر مولاه أو نفسه التزاما لا يكون العقوبة التزاما مع موافقته عمله، يعني من وافق العمل وجاء به الالتزام وإن كان يرفع الدرجات، لكنه لا يجب لو ترك عقابا كما لا يخفى ثم لا يخفى عليه. لو قيل بأن عقد القلب من الواجبات يعني على هذا الفرق نريد أن نتكلم، أما من لا يقول بأنه واجب فلا كلام لنا معه، لكن من قال بأنه إضافة على العمل لا بد من عقد القلب على ضده، هاي كلمة ثم لا يقول عليه بيان هذا المنطق. فهل الواجبان العملي والقلبي متلازمان بحيث لو كانت الموافقة العملية غير ممكنة يسقط وجوب الموافقة القلبية أم هما واجبان مستقلان؟ يقول المصنف: هما واجبان مستقلان، فإذا فرض في موقف إمكان الموافقة العملية سيبقى فإذا فرض في موعد عدم إمكان الموافقة العملية سيبقى وجوب الموافقة القلبية على حاله، كما لو كان لدينا علم إجمالي بوجود شيء أو حرمته فهنا لا يمكن تحصيل الموافقة العملية حرف التوجيه لا يذهب عليه بناء على وجود الموافقة الالتزامية، أما على عدم القول بها فلا كلام لنا. فإذا قلنا العقد القلبي لازم في الأعمال والفروع العملية، فإذا كان في موضع الموافقة العملية ليست ممكنة كدوران الأمر بين المحذورين، فهنا لا يمكن أن نقوم بالتكليف، لأننا لو قلنا أنه واجب وجزمنا به قد يكون محرما فيكون تشريعا في المقام. فإذا الموافقة العملية في مثل